قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الحديث كما مر أخرجه مسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من لم يسرع به عمله الصالح إلى الجنة فلن تنفعه أحسابه الشريفة، فإن العبد معلق من عمله عند ربه عز وجل. والحديث رواه مسلم وغير. وفي لفظ آخر لمسلم: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن عنترة بن عبد الرحمن قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. يعني ذكر الله تعالى أكبر الأعمال، ولا يريد بذلك ذكر اللسان وحده كما يتبادر إلى الذهن، بل إن ذكره تعالى أنواع كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. فأول أنواع ذكر الله تعالى ذكره بأسمائه وصفاته والثناء بها عليه. الثاني ذكره باللسان من تسبيح وتهليل وتحميد وتمجيد، وهذا هو الغالب عند إطلاق الذكر عند المتأخرين. الثالث ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه، وهو ما يفعله العالم حين يدعو الناس إلى طريق مولاهم عز وجل. الرابع من أنواع الذكر ذكره سبحانه بتلاوة آياته والتدبر فيها والتأمل في معانيها. الخامس دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه. قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر، أي أكبر الأعمال. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. مما يعين على تمام تدبر الكتاب العزيز معرفة علم الوقف والابتداء. ومعرفة علم الوقف والابتداء خير معين على تدبر كتاب الله جل وعلا. قال الزرقشي رحمه الله: وعلم الوقف والابتداء علم جليل، وبه يعرف كيف أداء القرآن، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن الاحتراز من الوقوع في المشكلات. قال عبد الله بن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل. هذا النوع من العلم يحتاج إلى فنون كثيرة. قال أبو بكر بن مجاهد: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص وتلخيص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن. مثال ذلك الوقف على قوله تعالى: قولهم، من قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم. فهنا تم الكلام، ثم يبتدئ: إن العزة لله جميعا، وذلك في قول الله تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ومن أعظم أسباب تدبر الكتاب العزيز تحقيق التقوى، فإن التقوى جماع الخير كله، فبالتقوى يستنير القلب وتتنور البصيرة وتتكشف حقائق العلم على ما هي عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن من اتقاه رزقه الله من حيث لا يحتسب، فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأي رزق أعظم وأجل من فهم مراد الرب جل وعلا من خطابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى متحدثا عما أفاء الله عليه من الفتوحات الإلهية والمنح الربانية حين تأمله في سورة الكافرون وذكره لفوائدها وأسرارها، قال: فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة، أي القليلة المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمها، من غير استعانة بتفسير ولا تتبع لهذه الكلمات من مضان توجد فيه، بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه. والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في استحسانها. وينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم والثواب الجزيل ما بينه الله تعالى في كتابه ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه وخطابه، وممن قال الله تعالى فيهم يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. وقال عيسى بن يونس: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه. فينبغي له، أي لمن علمه الله القرآن وأراد أن يسلك في هذا النظام، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن، فحينئذ يكون معظما لكتاب الله جل وعلا. ولا شك أن تعظيم آيات الله تبارك وتعالى واليقين الذي لا يقبل سواه من أن ما يتلوه إنما هو كلام الله جل وعلا، تكلم الله تعالى به حقيقة وأوحاه الله جل وعلا إلى جبريل فنزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلى الأمة، لا شك أن من كان كذلك كان ذلك له معينا على تدبر كتاب الله تعالى. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه،

وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الفهم والتدبر هو الغاية من التلاوة. قال النووي رحمه الله: فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فهو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد كتاب الوحي يرى عدم التسرع في ختم القراءة لكي يتدبر ويقف على الآيات والمعاني التي ينبغي أن يقف عليها. أخرج أبو عبيد والفريابي كلاهما عن قتيبة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد ابن يحيى ابن حباب جالسين، فدعا رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي، وسلني لمذاك. فقال: إني أسألك. قال: لكي أتدبره وأقف عليه. فهو ينظر إلى الكيف لا ينظر إلى الكم، فالعبرة بالتدبر ليس بكثرة التلاوة. أما إذا اجتمع الأمران فنور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله أن يشملنا بنوره، آمين. قال القرطبي: وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة يتدبره القارئ وليفهم معانيه. فهم القارئ العالم في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، لئلا يضيع ما أمر به متأدب بالقرآن والسنة. فالإنسان يتأمل فيما يتلوه ويتدبره، لأن التلاوة حق التلاوة لا تقتصر على القراءة والترتيل فقط، وإنما من بثق عن فهم وعلم. وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. وقد مر عن مجاهد رحمه الله، وثبت عن الحسن البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. فمن قرأ قراءة تدبر وتفهم وعمل بمقتضاه فقد حصل الغاية القصوى التي ليس لأحد وراءها مرمى. فالتدبر أمره مهم، هو الغاية الكبرى من تلاوة القرآن وسماعه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة الماهر بقراءة القرآن بأنه مع السفرة الكرام البررة، وهذه بشرى للذي يقرأ بتدبر وتأمل وفهم. قال القرطبي رحمه الله: لا يكون ماهرا بالقرآن حتى يكون عالما بالفرقان، وذلك بأن يتعلم أحكامه فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، وأيضا ليعرف المكي من المدني ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما دعاهم إليه في آخر الإسلام. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل، وتفتح له أحكام القرآن فتحا. فإذا حصلت هذه المراتب لقارئ القرآن كان ماهرا، وهو الكمال. والماهر الحاذق بالشيء والعالم به. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ما يدلنا على أن المهارة هنا ليست في إخراج الحروف من مخارجها مع إعطاء كل حرف حقه ومستحقه فقط، فهذا بداية الطريق، وأما نهاياته فبعيدة. يمر على هذه الصوى التي دل عليها القرطبي رحمه الله فيما مر من كلامه. فالغرض أن المطلوب شرعا إنما هو تحسين الصوت الذي يبعث على التدبر، تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فينبغي أن نجتهد عند تلاوة كتاب الله تعالى أن نقرأ بيقظة العقل وعدم شرود الذهن والصبر على ذلك، والتذكر بعظيم ثواب القراءة والتدبر لفوائدها في الدنيا والآخرة. فإن يقظة العقل وحضوره مع النية الصادقة فيها ثمرات عظيمة. ولا شك أن الإنسان سيجد العناء عند بداية هذا الطريق، بل سيجد أشد العناء، لأنه ليس معتادا لما يريد، بل هو معتاد لضده. فقد اعتاد أن يهذ القرآن هذ الشعر، وأن يفاخر بكثرة ما تلا لا بما فهم مما تلا. فعلى الإنسان حينئذ أن يكون واقفا عند الخواطر، بمعنى أنه إذا كان متدبرا في آيات الله جل وعلا فجاء خاطر مقتحم فدخل عليه في مجال تدبره، فليقطع الخاطر وليعد إلى ما كان. ستهجم عليه الخواطر هجوما عظيما من كل صوب، ولا بأس. فأول الطريق الموصل إلى الغاية خطوة، على الإنسان أن يخطوها بعزم وحسم، مع تقوى الله جل وعلا والإنابة والضراعة إليه، أن يرزق في القرآن فهما، فهما مستقيما، ليحصل المرء بذلك ثمرات التدبر في الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يعرف أساليب القرآن سيجد نفسه غريبا عن آيات القرآن وتراكيب جمله، سيعاني في فهمها ما يعاني. ومعرفة هذه الأساليب مما يعين على تدبر القرآن، ومن أبرز هذه الأساليب ختم الآيات بأسماء الله الحسنى. هذا باب أو فن أو علم برأسه، وقد كتب فيه بعض أهل العلم من الكبار في ختم الآيات بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مع رعاية المناسبة. فإذا هذا من أساليب الكتاب العزيز، ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. من أساليب القرآن احتواؤه على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر طريق وأوضحه. ومن أبرز أنواع تعليمه العالي ضرب الأمثال، فتوضح المعاني النافعة وتمثل الأمور المحسوسة كأنها ترى رأي العين. وهذا من عناية الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده، كما قال العلامة السعدي رحمه الله. ذكر الزركشي رحمه الله 42 أسلوبا من أساليب القرآن، منها التوكيد والحذف والتقديم والاستطراد والالتفاف والتضمين والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه والتوسع والإعراض والتورية والطباق إلى غير ذلك مما ذكر في البرهان. من أساليب القرآن الحذف، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة على ذلك، فقال: وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب، وتارة يحذفه، كما يحذف جواب لو، كقوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، يكون ماذا؟ فحذف الجواب. وكذلك في قوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام، لأن المراد أنك لو رأيت ذلك لرأيت هولا عظيما. وهذه عادة الناس في كلامهم إذا رأوا أمورا عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها الغائب عنه، يقول أحدهم: لو رأيت ما جرى اليوم. ومن أساليب القرآن الالتفات، وهو كما قال الزركشي نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر، تطرية واستدرارا للسامع وتجديدا لنشاطه، وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمع. الالتفات له أنواع كثيرة، منها الالتفات من المتكلم إلى الخطاب، كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ولم يقل لنغفر لك، وإنما انتقل من التكلم إلى الخطاب. ومن المتكلم إلى الغيبة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ولم يقل فصل لنا. ومن الخطاب إلى المتكلم كقوله قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، ومن الخطاب إلى الغيبة كقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، لم يقل وجرينا بكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم لم يقل بكم، من الغيبة إلى المتكلم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، ومن الغيبة إلى الخطاب فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. من أساليب القرآن في الحث التذكير بالآمر وعظمته، والتشويق للأجر وكثرته، والتذكير بمنزلة المأمور وحاجته، والتهييد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى واستغفر لذنبك، قال هذا تهييد للأمة على الاستغفار لاعتبار بحياة الأنبياء وأعيان الصالحين. من أساليب القرآن في النهي التبغيض للفعل أو التهكم بأصحابه أو السخرية منهم أو ذكر عاقبة من فعله في الدنيا أو وصف خسارته في الآخرة أو عطفه على ما هو أشنع منه وما هو مكروه عند النفوس أو الاعتبار بالأمم الظالمة وأعيان المعاندين. قال القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. من الأساليب المشتركة في الحث والنهي التشبيه والكناية والتضمين والمقارنة والقصص والتأكيد والتخصيص والتفصيل والإجمال والتقديم والتأخير والالتفات والتلميح وضرب الأمثال وبيان الحكمة وختم الآية بما يناسبها من أسماء الله وصفاته وختم السور بما يناسبه. من أساليب القرآن اختلاف مساق إيراد القصص. قال الشاطبي عن ذلك وبالجملة فحيث ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون فإنما ذلك تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة، فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله، وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال. معرفة أساليب القرآن، لأن من لم يعرف أساليب القرآن سيجد نفسه غريبا عن آيات القرآن وتراكيب جمله وسيعاني لفهمها ما يعاني. ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. ولا يخفى أن هذا إنما هو لمن بلغ في التدبر مبلغا، وأما ما مر من كلام أهل العلم من المحققين من أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في كلام ربه جل وعلا وأن يفهمه وأن يعاني ذلك وأن يفقهه، لأن الله تبارك وتعالى لما نعى على الذين لا يتدبرون القرآن المجيد نعى على الكافرين، وهؤلاء لم يكن عندهم من أدوات الاجتهاد شيء، فلو كان لا يصل إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى إلا من حصل أدوات الاجتهاد لما قامت الحجة على الكفار. وإنما لكل سامع لكلام الله تعالى ولكل تال الله حظه ونصيبه من فهمه لكلام ربه جل وعلا، لأن هنالك من كلام الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالأحكام وما فيها من الدقائق فهذا للعلماء، ولا يطالب كل الناس بأن يفهموا هذا على الوجه الذي يفهمه العلماء عليه، ولكن هنالك كتاب الله تبارك وتعالى فيه الأمر بالتقوى وفيه النهي عن الرذائل والحث على الفضائل وفيه التخويف بالنار والترغيب في الجنة وفي مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إلى غير ذلك مما يفهمه كل أحد. فهذا عطاء القرآن المجيد لكل من سمعه أو تلاه. ثم يرتقي المرء في درجات التدبر شيئا فشيئا، فمعرفة أساليب القرآن إنما تكون مرحلة من مراحل الطريق لكي يعلم وجوه الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل نفسه، وهو إذا لم يتدبر كلام الله تبارك وتعالى لن يصل إلى الجواب. على الإنسان أن يسأل نفسه: القرآن هو آية الرسول صلى الله عليه وسلم، أي معجزته العظمى، وهي أعظم معجزات الأنبياء والمرسلين بإطلاق. فأعظم معجزات الأنبياء هي الكتاب الذي آتاه الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن آياته هي الآية العظمى. إذن كتاب الله تبارك وتعالى وهو بين الدفتين بين يديك أعظم إعجازا وأقوى دلالة من إحياء الموتى لعيسى، ومن إبراء الأكمه والأبرص، وأعظم من شق البحر لموسى، أعظم عظمة من كل معجزات الأنبياء. هل هو كذلك عندك؟ يعني هل إذا رأيت إحياء الموتى لعيسى ترى القرآن بيقين أعظم دلالة وأكبر آية وأعجز إعجازا من إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، أم أنك ترى أن إحياء الموتى لعيسى عليه السلام أعظم من كلام الله جل وعلا، بل ما هو دون ذلك بكثير؟ ما القرآن عندك؟ هل هو وحدة متكاملة من فاتحته إلى خاتمته؟ لأنه كلام الله، فهذه كلمة الله إلى خلقه، وهي ختام الوحي إلى أهل الأرض. فلا كتاب بعده، كما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى وحدة واحدة. هو عندك كذلك أو هو تفاريق وتباعيض؟ بل إن السورة ولو كانت قصيرة لا تكون عندك مترابطة. لقد كتب العلماء في تناسب الآي وتناسب الصور، فآية تسلم إلى آية، وآية تسلم إلى ما بعدها، والسورة تسلم إلى السورة كالكلمة الواحدة. هذا القرآن العظيم والمعجزة الباقية إلى أن يرفع الله الكتاب القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة. يتحدى الله تبارك وتعالى به الجن والإنس في عموم الزمان والمكان إلى يوم الدين أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه، والعجز قائم. ولكن هل ترى وجوه الإعجاز فيه؟ ما الذي تعرفه عن كتاب الله؟ لماذا تشغل نفسك بالدون ولا تشغل نفسك بما يصلح قلبك ويسهل طريقك وينور وجهك ويسهل أمرك ويثبت قدميك؟ لماذا تهدر العمر؟ لماذا تهدر العمر فيما لا يفيد؟ لقد تكلم العلماء في وجوه الإعجاز، وفصل القرطبي رحمه الله 10 أوجه، والأوجه بعد ذلك كثيرة، وهناك مصنفات برأسها. بل إن علم البلاغة إنما أسس من أجل الدلالة على إعجاز القرآن، بل كل العلوم إنما نشأت عند الأمة المسلمة ونمت وترعرعت لخدمة كتاب الله جل وعلا. فما محله منك من قلبك وروحك وضميرك وعقلك وحياتك وسلوكك ومنهاجك وأخلاقك؟ أول وجوه الإعجاز فيما ذكر القرطبي النظم البديع لكل نظم معهود في لسان العرب. ثانيها الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بين ظهراني قومه 40 سنة يكلمهم ويكلمونه، يعرفون طبقة كلامه هو صلى الله عليه وسلم، وهي من الفصاحة والبلاغة حيث هي، ولكن هم يعرفون أسلوب رسول الله، فلما جاء بالقرآن لم يشتبه عليه، تميز، قالوا هذا ليس بكلام، ليس بكلام محمد، وإن قالوا إنه من كلام محمد فإنما قالوا ذلك مكابرة، هم يعلمون أنه ليس من كلام رسول الله بل ليس من كلام البشر. إذن هذا أسلوب القرآن، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ينطق بالاثنين، لأن الله أوحى إليه الكتاب المجيد، والنبي يتكلم، كلمهم ويكلمونه، وحادثهم ويحادثونه، ولكن هذه طبقة وهذه طبقة، هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلوب القرآن مخالف لجميع أساليب العرب. ثالث وجوه الإعجاز الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال، تأمل ذلك في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. من علم أن الله سبحانه هو الحق علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره، ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، ولا أن يقول ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. إذن نظم وأسلوب وجزالة، وهذه الثلاثة الخصال لازمة لكل سورة، بل هي لازمة لكل آية، وبمجموع هذه الثلاث يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر، وبها وقع التحدي والتعجيز. الله تعالى في القرآن يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يقول الله جل وعلا إنه خلق السماوات والأرض وخلق الناس وخلق الجن وخلق الخلق وهو يرزقهم. الذي يريد أن يعارض القرآن سيقول ماذا؟ خلق ماذا؟ رزق من؟ ماذا صنع؟ ما الذي يقدر عليه؟ رابع وجوه الإعجاز فيما ذكره القرطبي التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي. الخامس الإخبار عن الأمور التي تقدمت وقت نزوله، تقدمت وقت نزوله يعني كانت قبل وقت النزول تقدمت عليه. سادسها الوفاء بالوعد كوعده بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في وعده بأن يعصمه من الناس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الذي يوحي إليه القرآن هو الله جل وعلا، لما نزلت الآية صرف من كان يحرسه، وهذا لا يخاطر به أحد ليس على يقين من أن الذي أوحى إليه هو الله الذي هو على كل شيء قدير، لأنه يعرض حياته للخطر، والله يعصمك من الناس صرف من كان يحرسه، كفاية بعصمة الله جل وعلا. سابع وجوه الإعجاز الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي. فمنها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام. تاسعها الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدم. عاشرها التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف ولا خلاف. هذه بعض وجوه الإعجاز في الكتاب العظيم، وعلى المسلم عند تدبره لكلام ربه أن يجتهد في معرفة أمثال هذه الأطراف، لأنه إن لم يجتهد في معرفتها فاته من حسن التدبر بل من حقيقة التدبر الكثير. وقد مر أن التدبر هو المقصد، أنزل الله تعالى القرآن ليتدبر ولتتدبر آياته، فإذا تدبرت آياته وفهمت علم المراد مما أنزل الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا، فيلتزم أمره ويجتنب نهي، مما يدل أيضا على ما نحن فيه دلالة الاقتران في كتاب الله جل وعلا، ولها أثر عظيم في التدبر. فإن أبواب التدبر التأمل فيما يسميه العلماء بدلالة الاقتران، أي دلالة عطف الكلمة على الكلمة، دلالة مجيئها معها واقترانها بها، وباب لطيف من أبواب التدبر فيه فوائد كثيرة جم. هذه أمثلة تدل على هذه القاعدة. تأمل كيف قرر الله جل وعلا بين أكل الطيبات وعمل الصالحات في قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. فأكل الحلال الطيب مما يعين العبد على فعل الصالحات، كما أن أكل الحرام وأن الوقوع في المشتبهات يثقل العبد عن فعل الطاعات. فتأمل في هذا الاقتران بين أكل الطيبات وعمل الصالحات. تأمل في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي قوله ثم استوى على العرش الرحمن، تجد أن الله تعالى يقرن استواءه على العرش باسم الرحمن كثيرا، ذلك لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة له، ورحمتي وسعت كل شيء، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. بشرى لمن يسعى في طلب الرزق الحلال بالتجارة ونحوها، ذكرها الله تعالى في قوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر لأجلها، حيث قرن الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال، ذلك أن الله ما ذكر هذين السببين لنسخ تحديد القيام إلا تنويها بهما، لأن في غيرهما من الأعذار ما هو أشبه كالمرض مثلا. لما قال تعالى الله لا إله إلا هو، قال بعدها الحي القيوم، فبعد أن ذكر استحقاقه للعبودية ذكر سبب ذلك وهو كماله في نفسه وكماله لغيره، فلا تصلح العبادة إلا لمن هذا شأنه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية من أظهر الأدلة على بيان منزلة العلماء الآمرين بالمعروف، حيث قرن الله خطورة جريمة قتلهم بقتل الأنبياء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وقرن بقتل الأنبياء قتل العلماء، الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فقرن بينهما للدلالة على رفعة شأن العلماء وعظيم قدرهم عند الله جل وعلا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيا، فمن اشتغل بذلك لا لهذا المقصد ضاع سعيه وخاب عمله. فسبح بحمد ربك واستغفر، جمع بين التسبيح والاستغفار، لأن الاستغفار محو الذنوب وفي التسبيح طلب الكمال. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قرن شهادة العلماء بشهادة رب الأرض والسماء وبشهادة الملائكة، وهي تزكية عظيمة لأهل العلم، لأن الله لا يستشهد مجروحا. فهذه بعض الأمثلة التي تفتح بابا للتدبر في كتاب الله جل وعلا. من أسباب حصول التدبر أن يكون القصد من ذلك العمل بما علم، هذا هو المقصود الأعظم من التلاوة. أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا، إن أحدهم لا يتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. فالعمل بكتاب الله تبارك وتعالى أعظم معين على التأمل في آياته وتدبر معانيه، لأن الإيمان بالكتاب يقتضي العمل به وعدم مخالفته. يعني عندما تؤمن بأنه كلام الله يخاطبك به منه إليك، فعندما يخاطب عبده فأنت عبده، فهو يأمرك وينهاك، كأنك واقف بين يدي سيدك ومولاك يأمرك وينهاك. لا أخشى أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر ماذا عملت فيما جهلت، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت فيما علمت. يقوله أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. فينبغي على المرء أن يجتهد في أن يعمل بما علم، وألا يقيم على نفسه الحجة، لأن الإنسان إذا لم يعمل لما علم فقد أقام على نفسه الحجة عند الله تبارك وتعالى. قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ فالعمل بما فيه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف خلقه كما قالت عائشة كان خلقه القرآن. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا حملة القرآن، يا حملة العلم، اعملوا به، فإن العالم إنما هو من عمل بما علم ووافق علمه عمله. سيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبر آياته إلا من رزق السعادة دنيا وآخرة، وهي ما تتدبر أي آياته إلا باتباعه، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إنهم لا يقول أحدهم لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم لا يقول إني لأقرأ السورة في نفس. والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا بالحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. رواه سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب وابن المبارك في الزهد عن الحسن رحمه الله. وكذلك مما يعين على تدبر القرآن تعليمه والدعوة إليه وقيام الليل به، استحضار القلب عند تلاوته. قيام الليل به من أعظم ما يعين على تدبره، حيث خلوة الرجل بربه تبارك وتعالى مع البعد عن كل الشواغل والصوارف التي تصرف الإنسان وتشغل قلبه عن ربه جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا حسن التدبر في آيات الكتاب العزيز، وأن يفتح لنا في ذلك فتحا مباركا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.